مع طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع. المراد أنه يكفيه سعي واحد حتى يبين لنا معنى الاقتران. كذلك القران يطلق ويراد به الجمع ما بين تمرتين. وفي سنة أحد السنين في زمن ابن الزبير أصابت الناس مجاعة، ثم فجأة جاءهم أحد بتمر، فبعض الناس من شدة الجوع أخذ يأخذ تمرتين، يعني في مد يد واحدة. فأخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران. هنا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران إنما المقصود أن يقرن بين تمرتين في لقمة واحدة، لكن ليس القران المراد به ما بيناه قبل قليل في قضية الحج. ففقه هذه المسائل يعين طالب العلم على أن يتصور المسائل إذا قرأها أو بالأحاديث إذا سمعها، لأن العلم بالمفردات يساعد طالب العلم، يساعد أي أحد على أن يفقه الطريق الذي يسير إليه. كذلك عندما نتحدث عن كلمة قرن بالكسر تدل على المماثلة، فعندما تريد أن تتحدث عن رجلين متكافئين سنا ومجدا يطلبان ينشدان شيئا واحد، فمثلا قبل الإسلام كان بنو هاشم بنو مخزوم وغيرهم من قبائل قريش قرن، كل أحد منهم قرن للآخر ينافسه أو يماثله، ويطلق هذا على الصغير على الكبير على الذكر على الأنثى، كل ذلك يصح. قال الأعشى المعروف بسناجة العرب يقول في معلقته عن المرأة التي يهواها: إذا تلاعب قرنا ساعة فترت. فيقول أن إذا أخذت تلاعب صديقة لها تقابلها تماثلها تكافئها لا تلبث أن تفتر، أي لا تستطيع أن تستمر أكثر، ويريد أن يبين أنها مكتظة مكتنزة اللحمة. فقال: إذا تلاعب قرنا ساعة فترت. وللبيت تكملة لا يصح إرادها هنا، لكن المراد بيان أن كلمة قرن تمثل المقابل، تمثل الذي يكافئك يضاهيك بالكسر، يقال فلان قرن لفلان، أي أشبه بأن يقال له أنه ند. لكن كلمة قرون تطلق في الغالب في الأكثر على مسألة من يعيشون في زمن واحد في دهر واحد، يعاصر بعضهم بعضا إلا أن يكون أحدهم تقدم قليلا تأخر قليلا، ذلك لا يضر. كل هؤلاء يسمون قرنا أو قرونا، وقد جاء في القرآن كثيرا. قال الله جل وعلا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وقال: أهلكنا القرون من بعد موسى. كل ذلك يدل على أن القرن هم الأمة التي تعيش في زمن واحد. يبتلى الإنسان إذا عمر وتقدم به العمر ففارق من كان يعيش معه، فينشأ جيل يجعله أشبه بأنه يعيش لوحده، لأن الذين يحسن الكلام معهم قد ضاعوا. ولذلك الخوارج الأولون فيهم شجاعة عظيمة، وتلك الشجاعة مما جعلها تغرس في أنفسهم أنهم كانوا يبينون لأنفسهم أن الإنسان إذا عمر وكبر يبقى وحيدا. يقول قطرية بن الفجاة: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع، إلى أن قال: ومن لا يعتبط يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاعي. من لا يعتبط دم عبيط يعني سائل، ويقول من لم يموت من لم يراق دمه ماذا يقع؟ يسأم ويهرم يعني يعمر يمتد به العمر. وتسلمه المنون إلى انقطاعي أي يصبح منقطعا عن الناس، لأنه قد عمر فلا يفقهون كلامه ولا يأخذون عنه وقد يدخله الخرف، وهذا مدخل غير صحيح، لأن العبرة كيف تحيا والعبرة كيف تموت. لا تأتي إلى شيء من الضلالة تتبناه وتريد أن تقول لنفسك أريد أن أموت، هذا صعب أن يقبل. المراد أيها المبارك ملاحظة كلمة قرن أنها في الغالب تطلق على أهل زمان واحد. إذا نظرنا كذلك إلى آيات أخر ذكر الله جل وعلا فيها القرون وجدنا ذلك كثيرا. قال الله جل وعلا في سورة الأنبياء: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، واعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب الرس. لاحظ هنا الآن ذكر الله أسماءهم وأعيانهم، ثم قال: وقرونا بين ذلك كثيرا. وقرونا يعني أمم، بين ذلك أي بين عاد وثمود، بين ثمود وأصحاب الرس، وقرونا بين ذلك كثيرا. ما الذي يجمع هذه القرون مع عاد وثمود وأصحاب الرس؟ قال ربنا: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا أي كلا من القرون التي ذكرناها عينا اسما، مثل عاد وثمود وأصحاب الرس، والقرون التي أشرنا إليها لفظا ولم نذكرها اسما، وهو قول وقرونا بين ذلك كثيرا. قال: وكلا أي من هؤلاء وهؤلاء ضربنا له الأمثال، بينا له المسائل، أرسلنا لهم الرسل، أنزلنا إليهم من الصحف والكتب ما يعينهم على طاعة الله، وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال، فلم يقع منهم عظة، ولم يقع منهم اعتبار، ولم يقع منهم هدي، ولم يقع منهم رغبة فيما عند الله، فماذا وقع لهم؟ قال ربنا: وكلا ضربنا له الأمثال، وكلا تبرنا تتبيرا، أهلكناهم، أذهبناهم، انتقمنا منهم. وفي هذه الآيات وغيرها مما هو مماثل لها في المعنى، إنما المراد به في المقام الأول أهل مكة حتى يعودوا عما هم فيه من أذى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الله لهم القرون السابقة والأمم التي سلفت حتى يتعظوا ويكفوا عما هم فيه. لكن مضت سنة الله حتى كانت البصرة الكبرى في بدر، ثم توالت الأيام وتعاقبت الأعوام حتى كان فتح مكة في السنة 8 من الهجرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله حول لفظ القرون في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وعرجنا خلال حديثنا على بعض الأمكنة والأزمنة التي ذكرت فيها كلمة قرن. يبقى بعد ذلك أن نذكر أن القرن أحيانا تجوزا يخرج عن لفظ الكثرة ويأتي إلى لفظ القلة، ونجده في كتب الفقهاء عند الحديث عن ذوائب شعر المرأة. فالسنة للإنسان في حج أو اعتمار إذا كان رجلا أن يحلق أو أن يقصر، أما المرأة فليس لها أن تحلق رأسها، لكنها تأخذ من ضفائرها، فيقولون تجمع من قرونها، تجمع شعرها فتأخذ من قرونها. وهذا فيه نوع الاجتماع، يعني يوافق اللفظ لكنه لا يتفق مع الحديث عن الأمم. ولعل من هذا الباب عند بعض العلماء أنه سمي ذو القرنين بهذا الاسم، لأن الله جل وعلا قال: ويسألونك عن ذي القرنين. وقطعا الحديث يتكلم عن ملك صالح، عن عبد، عن بشر، محال أن يكون له قرنان، محال. فلماذا سمي بذي القرنين؟ قال بعض العلماء إنه الملك المشرق والمغرب، لكنه لم يملك المشرق والمغرب بين عشية وضحاها، فكيف يعرف بأنه ذو القرنين وهو بعد لم يتملك؟ معنى ذلك أنه سمي بذي القرنين آخر حياته. لكن قال بعض العلماء كانت له ضفيرتان تنزلان على بين كتفيه كالقرنين، فهذا يتفق في اللفظ مع الاقتران، لكنه ليس بمعنى الناس الذين يعيشون في دهر واحد. قال الله: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وقال بعض العلماء أقاويل أخر في سبب تسميته بذي القرنين، لكن لعل هذا أظهرها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذه القلة في قضية ذي القرنين وقضية النساء تعطيك جملة أن اللغة كائن حي يتسع، يقبل، يتمدد بحسب الاستعمال. ولذلك كان بعض من له باع في هذا الأمر يقول: خطأ شائع خير من صحيح مهجور، لأنك لو قلت الكلمة وهي صحيحة لكن الناس لا تعرفها لن يفقهوا معناها، ولو قلت الخطأ، لو قلت اللفظة خطأ لكنه شائع يقبله الناس، ومع ذلك لا يسلم باتباع هذا. ومع ذلك أنت ترى الآن كثيرا ممن يكتب أو يقرأ أو يظهر على الشاشات أو غيرها يقول، يريد أن يتحدث عن الناس وحضورهم، يقول متواجدون، هو يقصد أنهم موجودون، ولا يوجد في اللغة شيء اسمه متواجدون بمعنى أنهم مجتمعون، وإنما الوجد هو الطرب والخفة والرقص والمشاعر القلبية إذا ظهرت على الجوارح، ليس له علاقة بالحضور. فتسمع من يقول عليكم التواجد الساعة كذا وكذا، فلا يصح في اللغة أن يقال عليكم التواجد، عليكم الحضور، عليكم الاجتماع. أما التواجد إذا أخذت على بابها فلا يفهم منها في اللغة إلا الخفة والحركة والرقص والطرب، وقطعا إن القائل لم يكن يريد هذا. فقهني الله وإياكم في كتابه وسنة نبيه أولا، ثم فقهنا في لغة العرب، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تحرر إيراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.